قشعريرة خوف تجتاح جسمي كله، ممزوجة بلذة المغامرة والتسلل. كان باب حجرة السطوح الخشبي الخفيف مواربا، دفعته بهدوء ودخلت الحجرة، وكان حلمي واقفا يستعرض مهارته في رمي 3 برتقالات لأعلى والتقاطها، وكريمة جالسة على الحصيرة تتابعه بشغف وانبهار. بمجرد دخول الغرفة الواسعة عالية السقف هبت علي رائحة منعشة وثقيلة تختلط فيها روائح الفاسد بالطازج، رائحة مدوخة وثقيلة وجاذبة كمغناطيس بحجم الحجرة. حجرة السطح في بيت عليم الفكهاني واسعة، يتناثر في أركانها وعلى أرضيتها الخشبية أقفاص فاكهة فارغة، بقايا حصير من القش بال وممزق، بقايا فاكهة فاسدة، وتحت غطاء سيارة قديم سميك عدد من أقفاص البضاعة الجديدة، برتقال بسرة وسكري ويسفي. وفي الركن الأيمن تحت الشباك الوحيد بالحجرة جوزة برطمانها من الزجاج وغابتها رفيعة وطويلة، ومنأة فخار فيه بقايا فحم ورصة أحجار من الفخار في لوح خشبي وبقايا ورقة معسل سلوم. وقفت أمام الجوزة منبهرا، ثم نزلت لها فأمسكتها بين يدي قاعدا على ركبتي، وكنت أنظر إلى حلمي الذي ما زال يطوح ويلقف البرتقالات 3 بحماس. كنت أريد أن أقول له جملة مما أسمع عمي طارق يقول لأبي: إيه رأيك في حجرين يا واد يا فرج؟ كنت أريد أن أقول لحلمي: إيه رأيك في حجرين يا واد يا حلمي؟ ولكنني لم أقل شيئا، واكتفيت بالتشبث بالجوزة بين يدي. لما رأتني كريمة أمسك بالجوزة بلعاب سائل ولهفة للاستكشاف، حذرتني بصوت رفيع حاد: حط الجوزة مكانها وياك تقرب منها تاني، أبويا يذبحني. وعملت يدها اليمنى كسيف في طريقه لقطع رقبتها. وضعت الجوزة في مكانها على الأرض فوق الحصيرة آسفا، الحصيرة من القش ومحترقة في أجزاء كثيرة منها، والشلة الجلدية في الأركان قديمة وبعضها قطنية وممزقة. على هذه الحصيرة وفوق هذه الشلت وبرفقة الجوزة الصغيرة وشرائط الدومتك وعفريت الطبلة وشرائط رقص سهير زكي المرصوصة تحت الشباك جنب المسجل ذي السماعتين الكبيرتين، يسهر عليمي وشلة الجوزة كل خميس، كل خميس بانتظام ودقة. يسهر عليمي مع شلته التي ليس من بينها أبي، كل واحد في حينا يعرف، ويقولون أيضا إن شلة عليمي تشرب الجوزة والكينة والبيرة وتضحك على الآخر حتى تشعشع وتصل للأعالي. وعند بلوغ السهرة لذروتها يقوم عليمي الفكهاني من مكانه ويقف، وبرشاقة يحزم نفسه من وسطه بتلفعته البنية ويرقص في جلبابه البلدي وطاقيته أفضل مما ترقص سهير زكي. في الركن عربة يد خشبية صغيرة مما يستخدمه عليمي في جولاته، ولكنها معطوبة وعجلاتها الحديدية مفكوكة منها. تسللنا 3، أنا وكريمة بنت عليمي وابن خلها حلمي، لهذه الحجرة الغريبة علي لنلعب. نلعب بأشياء عليمي الثمينة، بجوزته وعربته المعطوبة وبضاعته، ولنتخيل ما يفعلون هنا في سهرة كل خميس. ولأننا أنا وحلمي نحب أن نلعب مع كريمة أي لعبة. الحمد لله لم يرني أحد وأنا أصعد الدرج الحجري، وكان باب شقة عليمي في الدور الأرضي مغلقا بالقفل الكبير. لم يعد عليمي ولوزة بعد من السوق، ولم ترني خالتي روحية التي تقبع في الطابق الثاني، ولا مشفي الجالسة عندها. بالغرفة شباك وحيد يطل على الشارع، ومنه يأتي ذلك الضوء الخافت الذي أنار لنا ألعابنا. بعد دقائق طويلة مل حلمي من قذف البرتقالات في الهواء والتقاطها، وأنا مللت من مشاهدته، فدحرجنا البرتقال على الأرض نصوبه لرجل العربة، ثم لعبنا بأغطية الكوكاكولا وبعفش الفاكهة وأقفاص الجريد حتى زهقنا، وجلسنا ساكنين ساكتين حماسة ورغبة كريمة في اللعب لا تخبو ولا تنفذ، وألعاب حلمي لا تنتهي. حلمي أكبر مني في فصل 6 أول، وأنا وكريمة في نفس الفصل 3 أول. ها، عايزين لعبة جديدة بقى، قالت كريمة. حلمي استمع لكلام كريمة ثم وقف وفكر قليلا مع نفسه وهو يدور حولها وحولي، ثم تحرك نحو عربة الفاكهة المعطوبة وفرش فوقها جوال خيش قديم وسواه جيدا، ثم ربط حبل ليف طويل بغطاء زجاجة كوكاكولا ولفه حول رقبته وقال لكريمة بجدية: يظهر إنك محتاجة تكشفي. كريمة الفهمة أعطتنا ظهرها ومالت على شلتة قطنية صغيرة في ركن الحجرة ودستها تحت جلابيتها، وجاءت تمشي ببطء واضعة يدها على خصرها ومبرزة بطنها المنتفخة التي لم تكن كذلك من دقيقة، وتأوهت وقالت لي: نفسي في الفسيخ يا سيد. قلت لها: بكرة جيب لك فسيخ من عند الهلوتي. قالت: لا، لا هتجيب ولا هتعمل، كل يوم تقول كده. قلت غاضبا كأبي حين يغضب: اخرس يا بت. تركتني وقالت لحلمي: تعبانة، الحمل تعبني يا دكتور. ساعدنا أنا وحلمي كريمة على الصعود للعربة. اطلعي، مددي هنا، بسيطة بسيطة إن شاء الله. تمددت كريمة على ظهرها فوق الجوال، فانحسر ذيل فستانها وارتفع قليلا حتى ركبتيها. مددها حلمي على السرير: ارتاحي ارتاحي. وضبط الحبل حول رقبته وغطاء الكوكاكولا في طرفه. أراحت كريمة جسدها الضئيل على الجوال فوق عربة الفاكهة المعطوبة وراحت تتأوه. الواد بيخبط في بطني يا دكتور، ابتسم حلمي. عادي عادي، ما تخافيش. كان بطنها مرتفعا ومكورا كريري بنت فوزي البقال الحامل هذه الأيام. صدرها وبطنها كتلة واحدة حتى سوتها. وبدأ حلمي كشفه الطبي فيما كنت أنا واقفا عند رأسها وقلقا أمسك بيدها كما يحدث في الأفلام بالضبط، وأهدئها بنبرة حكيمة: ما تخافيش يا كراميلا، ما تخافيش، أنا جنبك. نظرت إلي بعيون حالمة كأنها امرأة حقيقية تعاني ألم الحمل. وضع حلمي سماعته على بطنها القطن المصنوعة وراح ينصت لصوت غطاء الكوكاكولا في أذني. خذي نفس. تأخذ كريمة: لا، خذي نفس أطول. بقدر حجم رئتيها الصغيرتين تأخذ كريمة نفسا آخر. قولي آه. تقول كريمة: آه آه. في نهاية الكشف قرر حلمي إن الوضع صعب وإنه لا بد أن يفحصها بعناية ودقة حتى يكون التشخيص مضبوطا. رفع حلمي فستانها من أسفل بجدية فبان لنا كيلوتها الأبيض. كانت ساقاها رفيعتين وركبتاها ممتلئتين، ولم يكن لها أفخاذ مدورة كفخذي زوزو. بعد تحت الجلبية كانت شلتة القطن مكورة ككرة كبيرة من رقبتها حتى سوتها. نظر إليها حلمي بجد واهتمام وقال: بطنك في الارتفاع العادي. وأنا قلت: ما تخافيش يا كراميل. هبط إليها حلمي بالسماعة وراح يحرك رأسه ويتسمع لأصوات بطنها، ثم خلع السماعة وراح يضع ذني فوق بطنها. بعد وقت قال: برضو مش سامع كويس، مش سامع حاجة. قلت له: خليني أجرب أنا. فأفسح لي، هبطت بأذني فوق البطن المكورة وأنصت دقيقة فلم أسمع سوى حفيف القماش وارتطامه بأذني. قرر حلمي أننا يجب أن نبدأ الكشف النهائي الدقيق. برفق نزع حلمي الشلتة القطنية المكورة عن بطن كريمة. بطنها سمراء سمرة رائقة ومتوردة وجلدها نضر ولامع. أخذ حلمي يمرر يده على بطنها ويتحسسها، وقد بدأ ريقه يجري. وكريمة أغلقت عينيها. أخذ حلمي يتحسسها بكلتا يدي وقد تغير وجهه. وصلنا الكشف الدقيق حتى صارت كريمة تحت أيدينا عارية إلا من كلوتها الأبيض النظيف. جسد كريمة الضئيل المنمنم هو أول ما رأيت من العري الناقص. في مكانها فوق عربة الفاكهة اليدوية نامت كريمة مبتسمة بوجه رائق، شبع من اللعب أخيرا. فغطيناها أنا وحلمي ببطانية جيش قديمة وجدناها على الحصيرة، ونزلت وتركت حلمي بجوارها. نزلت درجات السلم الحجرية ببطء وهدوء، لا مباليا بأن يضبطني أحد. كنت خفيفا ولدي سر جديد لا أعرف كنها، وكان باب روحي مغلقا، وشقتها ينبعث منها ضوء خافت خلف زجاج شراعة الباب. بطة، شتاء نادر بارد وممطر. خرجت من باب بيتنا في 6:30 صباحا في برد يناير القارص، يداي في جيبي، شنطة المدرسة مخلت روحية التي عمرها 6 سنوات مكتظة بالكتب والكراسات معلقة بكتفي ومستقرة فوق صدري. مخلت روحية التي في حضني الآن ما زالت متينة، ليس بها خرق واحد، وروحية ما زالت تخيط كل شيء بمهارة وإتقان. كنت أسير وأنا أدعك كفي العاريتين الواحدة بالأخرى، أنفخ فيهما منحنيا قليلا للأمام، لا أكاد أرى تحت قدمي، ينساب من فتحتي أنفي بخار أبيض، أمام عيني شبورة بيضاء كألواح زجاج شفاف، بالكاد تظهر خلفها أشباح بيضاء ورمادية للمرئيات. أمشي ببطء مسحورا، فوق رأسي حين أرفعها شبورة أخرى أكثف كقطع قطن هائلة عائمة في الهواء، تلقي البياض على كل شيء تحتها وتطمس عن عيني معالم الطريق والبيوت والناس. فوق شارعنا حينا كله سقف أبيض واطئ أكاد ألمسه إذا قفزت لفوق ورفعت يدي لآخرها. كنت أنقل قدمي للأمام واحدة بعد الأخرى، الأرض تحت قدمي بيضاء، السماء التي فوقي بيضاء، أينما أحرك رقبتي وأنظر لا أرى سوى البياض. وسط الضباب كنت أتحرك خفيفا كطائر صغير، كملاك طفل يهبط إلى الأرض للمرة الأولى فلا يرى سوى صفاء البياض وسحر صباح الشتاء. كنت في الشهادة الابتدائية، وكان على جسد الضئيل بلوفر زيتي فيه 3 خروق فوق مريلتي البني، وفي رجلي بنطلون المدرسة البني الواسع يسرب إلي هواء باردا وصقيعا. أضع يدي في جيبي لخطوات، ثم أعود أنفخ في يدي المضمومتين في قبضتين تارة، ومفتوحتي الكفين تارة أخرى. مرات أنقل خطواتي وأحجل تحت البلكونات مستندا لحيطان البيوت، ومرات أخرى أقفز عابرا برك المطر والطين. في طريقي كان رذاذ المطر خفيفا بعد ليلة غزيرة الأمطار، سمعنا برقها ورعدها طيلة نومنا، وخلفت الكثير من الأوحال وبرك الماء في كل مكان. المارة القلائل الذين لمحت أطيافهم أمامي، الذين يسبقونني بخطوات قليلة، كانوا يشمرون عن ثيابهم حين يعبرون من مكان لآخر ويبرطمون بكلمات آسفين لخروجهم في مثل هذا الجو. معظمهم اختفى عن نظري في شبورة البياض إلا حسن عوالم. صاح حسن عوالم القهوجي المبرشم دائما أبدا، والذي كان الصديق الصدوق لشفيء الحرامي، صاح وهو يقفز بجسده الضئيل عابرا بركة صغيرة محدثا نفسه: نطلع من ليلة كوبيا ندخل في يوم اسود. كان ساخطا كعادته وهو في طريقه للقهوة لوردية الصباح. معظم من لم يضطروا للخروج في ذلك الصباح شديد البرودة قبعوا في بيوتهم، لم يذهبوا لأعمالهم ولم يفتحوا دكاكينهم كأبي. أبي تركته خلفي يستمتع بالنوم للظهيرة، وذهبت أنا للمدرسة رضوخا لإلحاح وغلاسة أمي المعتادة في إيقاظي من أحلى نومة بصيحة المدرسة: المدرسة يا بايص. وصلت لباب المدرسة وعبرته، فلم أجد طابور الصباح، الحوش شبه فارغ، ولا يقف عند مدخل الإدارة سوى الكابتن عبد الخالق مدرس الألعاب الرياضية. أشار إلي بخيزرانته الرفيعة الطويلة حين حاولت التسلل وعبور الفناء لفصلي، بمنظر من لم يره هز خيزرانته في يده وضرب بها الأرض كأنه يسخنها، وصاح فيه: تعال هنا، جاي متأخر ليه يا ولد؟ معلش والله، أصل وحياة النبي يا كابتن. و لم يرضى الكابتن بسوى فتح يدي ورزعني 5 خيزرانات حمراء. عشان ما تتأخرش تاني يا سيد. أتنطط في مكاني متألما وساخطا وناظرا إليه بحقد. ذكر اسمي على لسانه ترضية لخاطري وتبريد لكفي الملتهبتين وغضب المكتوم. الكابتن عبد الخالق كهل ضخم الجسد برأس كبير مستطيل، كنا نسميه أبو رسين، وشعره كله أبيض، وكان لاعب مصارعة في شبابه ورجل لاسع من زمن كما يقول الشباب الحي الأكبر منا. ونحن تلاميذ المدرسة في كل إجازة صيف نلقي على بيته الطوب والزلط ونهرب قبل أن يخرج إلينا بخيزرانته الغاب الطويلة التي ينقعها في الزيت لأيام طويلة حتى تلسع أكثر. نقذف بيته بالطوب ونجري قبل أن يخرج بجسده الضخم وخيزرانته للشرفة العالية في بيته الحجري الكبير. حين دخلت الفصل كان العيال الحاضرين لا يزيدون عن 10، وكلهم يزيدون كفوفهم التهابا بالنفخ فيها. عب خالق لسوع جميع تلاميذ المدرسة بخيزرانته وأبكاهم ذلك الصباح كانتقام لأحجار الصيف الماضي وترويعا للصيف القادم. لم يهتم من حضر من المدرسين بشرح الدروس في الحصص 3 الأولى. في الفسحة قرر العيال إذاء الكابتن الذي يحل محل الناظر عند غيابه بالهروب الجماعي الكبير، وليكن ما يكون. تسلقنا السور الحجري العالي واحدا بعد الآخر وقفزنا للخارج وعدونا نحو ساحة طولون الواسعة. أقمنا مرميين ب4 أحجار، قسمنا أنفسنا لفريقين ولعبنا المباراة على الأرض الموحلة وتحت المطر بابتهاج وفرح واستمتاع. الحمد لله دكان أبي على بعد خطوات مغلق وجايب ضلفه، ضلفتا الباب الخشبيتين الكبيرتين مغلقتين بالحديدة الخضراء الطويلة المائلة. أبي في إجازة شتوية وإن كانت متقطعة حسب الشغل، ولا يفتح دكانه كل يوم كبقية شهور السنة. يناير عند أبي هو شهر ينايم، لا زبائن ولا أحد يجهز العروس ولا أفراح، كله مؤجل للصيف. عندما كانت المباراة حامية جدا هطلت الأمطار بغزارة فوقنا فلم نتوقف لحظة واحدة. توقفنا فقط حين لمحنا عبد الخالق وأمي قادمين في اتجاهنا. أشار عبد الخالق لأمي نحونا وهو يهز خيزرانته في الهواء وصاح فيها: اتصرفي معاه انت، عندك اهو. وأعطاها ظهره: واتبايز ابن كلب. وتركها ورجع نحو المدرسة دون أن يطاردنا. الكابتن عبد الخالق سيحاسبنا جميعا غدا في طابور الصباح. خفت من أمي، أمي غاضبة كامرأة ركبها 60 عفريتا، منظرها جهم في عباءتها السوداء ووجهها الصاخط يرسل الشرر أمامها، عيونها الحمراء ترسل الخوف في قلوب العيال. ارتجف بعضهم من منظرها وخاف بعضهم من يدها التي يمكن أن تضربهم ومن لسانها الذي يمكن أن يشي بهم لأمهاتهم. بعض العيال بمجرد رؤيتهم لها توقفوا عن مطاردة الكرة الكفر البيضاء وصاحوا وصرخوا مفاجئين وجروا في كل اتجاه. هرب عيال التقطوا حقائبهم بسرعة وفر آخرون تاركين خلفهم كل شيء. تعثر أطفال وسقطوا في الطين وثبتت أنا في مكاني أمام مرمى الخصم، أنا الفيرويد والهداف. أمي لم تعر كل العيال التفاتا ولم تفعل شيئا للعيال الهاربين من وجهها، لم تزعق فيهم أو تطاردهم أو تضربهم، كانت تبحث بعينيها عني وحدي وهي تقتحم الملعب صامتة متلفتة حولها. لما رأتني واقفا في مكاني لا أجري منها أرولت نحوي، ارتعشت ركبتاي قليلا حين حدقت فيه، لكني ثبت في مكاني ولم أتحرك. قبضت علي من ياقة المريلة فلم أقاومها وساقتني من الملعب ومن ساحة طولون في طريقنا للبيت بضرباتها المتقطعة على ظهري التي لا يبدو لها نهاية. قبضات يدها قاسية ومؤلمة على كتفي ومنتصف ظهري وتحت قفاي، تقبض بيسرها على كف يميني وتلف خصرها للخلف وتنزل بقبضة يدها اليمنى على ظهري كأنها تدق مسمار نار في لحمي، فأندفع للأمام وأكاد أسقط على الأرض الموحلة. تشدني بقوة لأنتصب في وقفتي وأقوم من انحناء. تتريث لحظات تلتقط فيها أنفاسها وتسبني صارخة: عيل بايز فلتان. وهي تدفعني للأمام أكاد أنكفئ على وجهي، لكن قبضتها على يميني تمنعني من السقوط في برك الماء والطين. المطر يتساقط على طرحتها ووجهها وعباءتها السوداء وعلى شعري المبلول ووجهي ومريلتي وشنطتي على صدري، وهي لا تبالي. نخوض أنا وهي في وحل الحارات والعطوف المؤدية لشارعنا، وهي تعاود ضربي بنفس الطريقة، تعيد الكرة بقوة أعنف وضربات أقوى. تخرج من بين أسناني رغم أنني أزم فمي بقوة وقسوة. لم أبكي، دموعي تسيل وحدها. مسكة كفها لكفي وقبضها على أصابعي حديد، قبضتها وأصابعها الخشنة من الغسل والمسح والكنس وقشف الشتاء حديد. وجهها الغاضب بلا شفقة أو إشفاق على وحيدها حديد. هي تواصل ضربي وسبي وشتمي، وأنا لا أبكي، أتوجع فحسب، وبتصلب وجهي أزم شفتي حتى لا تخرج آه واحدة، ولا أقول لها كلمة. طيلة المسافة من ملعبنا ساحة الضحضيرة خلف الجامع وحتى بيتنا بشارع صرغتمش كانت تسحبني مهرولة تحت زخات المطر المتصاعدة بوشيش متصل، وكانت السماء ملبدة بالغيوم وترعد رعدا أزرقا مخيفا. كنا نجتاز الأوحال وبرك الماء مهرولين، أمي تستغيث بالله من غضب السماء: يا ساتر أستر يا رب. تطلب رحمة الله ولا ترحمني، تسحبني وتواصل ضربي وشتمي وسبي. شنطتي القماش القديمة حول عنقي وعلى صدري تشربت بالماء كأنها مغسولة للتو تحتاج للنشر. كتبي وكراساتي داخلها ابتلت، مريلتي مبلولة، وأطراف بنطلوني تنضح بالماء، وكوتشي الأبيض صار أسودا بالوحل. لم أكن أبالي بالرعد والبرق وضربها لي، فقد كان الخزي من أقراني يملأني ويؤلمني أكثر. صاحت في وسبتني مرارا وتكرارا: واد بايز فلتان. وجرتني أمامهم جميعا وضربتني على رأسي وظهري كأنني لم أعد في الثانية عشرة، ولست رائد فصلي وأول المدرسة ومذيع إذاعتها المدرسية، وكأن ليس فوق شفتي شارب أخضر قد خط. لما صعدنا للبيت هدأت قليلا، ألقتني في ركن الغرفة كمن يدفع مجرما، وقعدت على الأرض متربعة على الحصيرة أسندت ظهرها للسرير سريرها وأبي، وأراحت كوع يمينها على ملاءة المرتبة، وأعطت وجهها لأبي الجالس على طرف السرير دون أن تقول له العواف. أمي يدها على خدها وطرحتها مبلولة ساكنة عند قدمي أبي وصامتة، وهو نظر إليها وعرف منها دون أن تتكلم: يوم اسود. وجهها ما زال حانقا وغاضبا، وهي تنظر إلي في ركني، تنظر إلي في عيني، أرسلت من عينيها كثيرا من اللوم والعتاب وخيبة الأمل. أخفضت رأسي وبصري وثبت عيني على جوربيها الأسودين، فيهما خرق كثيرة متناثرة في قماشهما الصوف. أمسح العرق عن وجهي وأكظم دموعي المتحجرة بعيني. في بصري كانت الحجرة واسعة وغائمة في سحاب رمادي، دخان شفاف يتصاعد من منقد الفخار الكبير أمام السرير. يظهر لي خلف الدخان وجه أبي عابسا ومحزونا في جلسته، نصفه الأعلى مستريح على حافة السرير، يداه مفرودتان وكفاه مفتوحتان فوق المنقد وقدماه ثابتتان فوق الحصيرة القش. أبي ساكن بلا حركة بلا صوت كتمثال يحدق في الفراغ أمامه، ثابت النظر كأنه لا يراني منزوا في الركن خلف الباب المغلق زري الهيئة بوحلي وحقيبتي وبللي. حولت عيني عنه لما رأيته لا ينظر إلي، مشغولا بذاته وبتحديقه في الفراغ، ناسيا يديه فوق نار المنقد. كأني أرى بيتنا للمرة الأولى، الحيطان حولي جرداء مطلية بالجير الأزرق وعالية، والشباك الواسع المطل على الشارع ينقر زجاج ضلفتيه مطر متواصل. السقف الخشبي بارز العروق مرتفع كسماء رمادية وبعيد جدا، اللمبة الحمراء المعلقة بسلك طويل مسود من براز الناموس بوسط السقف ترسل ضوءا خافتا وواهنا يصنع دائرة فوق أطباق عدس ساخنة يتصاعد منه البخار. وضعتها أختي منى على الطبلية في منتصف الحجرة وذهبت للوزة جارتنا لما أشاح لها أبي بيده أن تغور الآن. أطأطئ رأسي جائعا أشعر بأني ضئيل وتافه وعاجز. تجمد أبي في جلسته على السرير جلبابه الصوفي بني يداه مفرودتان فوق موقد النار جمرات الخشب حمراء وترسل دفئا. وأمي ما زالت جالسة عند قدميه على وضعها وهيئتها صامتة. أبي ساكت وواجم. مر الزمن بطيئا جدا كأنه دهر طويل وما زلت منكمشا في ركني ضئيلا ومتكورا على نفسي كالكرة الصغيرة التي كنت ألعب بها منذ نصف ساعة. قلبي يكاد يتوقف من الخوف والفزع. صمتهما وسكونهما موحش وغريب. كنت أترقب شيئا رهيبا. كلما كنت أنظر إلى وجه أبي كنت أراه جامدا بلا تعبير يتابع مد يديه فوق النار ويقلب في المنقد شيئا لا أتبينه ولا ينبس بكلمة. لم يكن من خصالي أن أبدو خاسئا جبانا على هذه الصورة. كنت أقود العيال أتسلق سور المدرسة برشاقة وسرعة ولا يلحق بي أحد حتى الكابتن عبد الخالق مدرس الألعاب. واليوم أحرزت هدفين في مرمى فريق الولد عبد الظاهر أمام كل الناس. عبد الظاهر أكبر منا وصائد سنتين ولاعب رخم. فزت عليه للمرة الأولى رغما عن أنفه ونباح كلبه الأسود الشرس الذي يصحبه معه في كل مكان ورغما عن الأمطار الغزيرة التي سقطت أثناء اللعب وحولت الملعب لبركة موحلة. كانت المباراة ستستمر إلى الأبد وسأتمكن من إحراز أهداف أخرى لولا أن جاءت أمي لتكسفني قدام أقراني وأصدقائي. اللمبة المعلقة في سلك طويل بوسط السقف الخشبي ترسل ضوءا أحمرا خافتا ودخان المنقد يطفي على الغرفة جوا غريبا. وصمت أبي وأمي رهيب مخيف ينتابني فزع مريع. أريد أن أصرخ أن يخرج من فمي من بين شفتي أي كلمة ولكن الكلمات تتحجر على لساني فلا أجد ما أصرخ به. ماذا يريد أن يفعل بي هذا الرجل؟ في الدخان المتصاعد من المنقد رأيت أمي تفتح كفيها وتفرد ذراعيها فوق جمرات النار وأبي يقوم من جلسته على السرير بوجهه الجامد يركع على ركبتيه ويعبث بالمنقد يستخرج شيئا منه ثم يخبئه خلف ظهره ويقوم ببطء يتقدم نحوي كشبح طويل من البلاط إلى السقف في جلبابه البني الواسع الأسود في عيني ويده خلف ظهره. أطأطئ رأسي وألصق عيني بالكاوتش الموحل في قدمي وبالبلاط العاري. الصبي الذي كنته يوما ما رأى أباه يتقدم نحوه بخطوات بطيئة ويصل إليه بوجه جامد وعينين شاردتين كأنما لا ترياه فرأى الرعب مجسدا. أبوه صامتا يتقدم نحوه. أمه جالسة في اطمئنان تدفئ نفسها بحرارة النار. أمه لا تنظر إلي لا تنظر في عيني. أمه امرأة غريبة لا يهمها سوى الدفء الآن. أبوه زعيم عصابة يتقدم نحوه بقلب جلف. أبوه شيطان ملعون له هذا الوجه المفزع هذه الأسنان الحادة السوداء. وجهه قبيح غير محدد الملامح عيناه تبرقان في دخان الغرفة. وجه الأب الشيطان يقترب أكثر وأكثر وجسد الصبي الصغير يداه قصيرتان يشعر بفزع هائل يجتاح يرتعش من رأسه حتى قدميه. يرتعش ويبكي ويولول صارخا لا يعرف ما الذي سيحدث لا يعرف ما الذي سيصيبه. لم أرى أبي أبدا على هذه الصورة. النجار الطيب لا يمكن أن يكون هو هذا الوحش الذي يتقدم إلي مخبئا خلف ظهري شيئا لا أراه. اقترب مني بوجه كالصخر لم يقل شيئا. صرخت وأنا لا أعرف ماذا ينوي ماذا يريد مني ماذا سيفعل بي. أمسك بيدي اليمنى وأخرج من خلف ظهري سيخا حديديا طويلا يتوهج بالاحمرار. قبض على كف اليمنى ومدها قلبها على ظهرها. صرخت وضع السيخ الأحمر فوق يدي. كان الألم لا يطاق. صرخت وصرخت. كان ألم حرق جلد أصابعي يتصاعد، وأنا أحدق فيه بوجه مسعوق متوسل، وجه الطفل البريء الذي صدمه أبوه وأراد قتله. أبي، أتقتلني؟ من أجل ماذا؟ أنا أتعذب، أتألم، ظهر يدي احترق. إصبعي السبابة والإبهام احترقا، عاهة مستديمة لن يمحوها الزمن. يدي يا أبي، أصابعي، لم أفعل شيئا. كنت أود فقط أن ألعب وأراوغ وأتفوق وأن أفوز على عبد الظاهر وفريق. أبي، أنا ألعب الكرة بمهارة، أنا شاطر، سأجعلك تفخر بي. أبي، أنا أتألم، أبكي، جلد يدي يحترق، قلبي الصغير يحترق. أمي صامتة تحدق فينا، في وفي أبي، وبلا نظرة شفقة أو رحمة. ابن من أنا؟ هل التقطاني من الشارع ذات فجر؟ هل أنا ابن زنا؟ ابن الخطيئة والحرام؟ جلدي يحترق، وأبي ينزع سيخه أخيرا بعد أن تركه يحرق ظهر أصابعي، بعد أن سمع صرخاتي وتأوهاتي وتضرعاتي. الرعب الذي أورثني إياه لا يثمن ولا يقارن. الخوف الذي زرعه فيه لا يحصى ولا يعد. الألم الذي أذاقني إياه لا مثيل له، لا نظير له، ليذهب إلى جحيم أكبر، إلى هاوية أفدح. ذلك الذي نقش على يدي دليل تعذيبي وذلي. لكنها بطة أيضا، بطة لا تحبني، تكرهني. كنت قد فقدت الإحساس بالألم، وصارت رائحة الحريق في أنفي ثقيلة وجاثمة. كنت أبكي وأصرخ حين فتح أبي شفتي ونطق حزينا: اللي عنده شادة ما يهربش من المدرسة. وخرج بسرعة من الحجرة ومن البيت كله في المطر الغزير. إيمان، كنت ما زلت متماسكا في وقفتي حين شل ألم هائل يدي وذراعي وكتفي. سقطت على مؤخرتي في ركن الغرفة على البلاط العاري، وأمسكت بيدي اليسرى معصم اليمنى المحترقة، وأخذت أضغط عليه بقسوة، وأنا أصر على أسناني من الألم وأكتم صرخاتي. كفي حمراء وأصابعي المحترقة ترتعش، تنزل دموعي على خدي بلا إرادة مني، وبقية جسد الضئيل مشدود متصلب في انحنائه لأسفل يراقب احتراق جزء منه. قامت أمي من قعدتها وجاءت إلي وضربت على يدي اليسرى الميتة فوق اليمنى وأبعدتها بغلظة، وراحت تحدق فيها. تلدغني حياة في جلد ولحم أصابع يدي، وتمد ألسنتها الطويلة ماصة الدم بجشع. الحياة الرقطاء تمص ببطء بهوس واستمتاع. يا إن جلدي ولحمي وعظامي. نظرت إلى أصابعي المحترقة عابسة وبلا عاطفة، وعقدت يديها فوق بطنها بحركتها المعتادة صامتة. بعد وقت أدارت لي ظهرها وتحركت مبتعدة عني، فأظلمت عيناي أرى ظهرها أسود وجسدها بلا حدود تجسم شخصها. ذهبت للحجرة الأخرى التي تطبخ فيها وأنام بها وأختي منى، وعادت بحلة ألمونيوم كبيرة ممتلئة لحافتها. وضعت يدي المحترقة على سطح الماء وأخذت تضغط على معصمي، وأنا أمانع يدها من الألم، لم أقاومها أكثر، واستسلمت لضغطها حتى غاصت يدي وذراعي لقاع الحلة. كان لوضع يدي في الماء البارد صوت وشيش متصاعد ورائحة إطفاء حريق، كأني رأيت دخانا أسود يتصاعد من يدي والحلة. ببطء هدأ الألم الحارق قليلا، وزفرت من فمي براحة ممتنا لمعجزة الماء. نملت يدي وتخدرت أصابعي وصارت أكثر بياضا وبرودة كقطعة ثلج. دون أن تقول شيئا أو تنظر إلي تركتني وذهبت لطبخ العدس، وكان أبي قد خرج لدكانه دون أن يعير عذابي أي اهتمام أو يلقي نظرة على ما صنع بي. تجمدت في مكاني على البلاط كتمثال قاعد، تاركا ألمي واحتراق يدي لرحمة الماء. مرت دقائق قليلة قبل أن أرفع يدي من الماء فأرى أصابعي يملأها الهواء ببطء أمام عيني، فتنتفخ بالتدريج إصبعا بعد الآخر، تنتفخ وتكبر تدريجيا مثل بالونات صغيرة ينفخها عيل صغير الواحدة بعد الأخرى، يدفع الهواء فيها بنفس ضعيف وبخدين منفوخين، فتنتفخ وتكبر كفي كلها، تنتفخ أصابعي وكفي وتكبر. حدقت فيها مصدوما ولم أستطع أن أحبس صرخة خرجت مني، كنت خائفا ومرعوبا من أصابع الفيل التي نبتت لي. جاءت أمي مرة أخرى على صرختي، نظرت لأصابع يدي ونهرتني بنظرات زاجرة، فعدت للتجمد في مكاني لا مباليا بشيء حتى بيدي الحمراء المنتفخة وأصابعها البالونات التي وضعتها في الماء مرة أخرى، وذهبت لركن طبخها وعادت بزجاجة زيت التموين وأمرتني أن أرفع يدي من الماء. رفعتها مرغما، أصابعي ترتعش والماء ينقط منها قطرة بعد قطرة. بهدوء وبطء راحت تصب الزيت على أصابعي، ما إن تهبط نقطة على جلدي حتى أصرخ من الألم وأعافر للإفلات من قبضتها كفرخ يذبح. فوق أصابعي ويدي سكبت نحو نصف الزجاجة، تمسك يدي بيد وتصب بالأخرى حتى صارت أصابعي المنتفخة مدهونة بالزيت، لامعة كأصابع حلوى ممسوحة بزيت التموين، مسيح ممسوح بالزيت عمد من يده اليمنى وأصابعه بيد من أخرجته من رحمها. كان ألمي قد بلغ أقصى ذروة ممكنة وأذل كبريائي، فتخليت أخيرا عن عنادي وصلفي وتركت العنان لنفسي. صرت أصرخ وأصرخ وأبكي كرضيع في اللفة، ضربت رأسي وهي تلف كفي في قطعة قماش بالية، التصق القماش بأصابعي، صرخت فيها أن تقطع يدي. بكل ما أوتيت من عذاب صرخت اقطعيها بالسكينة، وكنت قد صرت أتمنى أن تبتر أمي هذه اليد كلها وتريحني من ألمي. انقلبت على جنبي رافعا ذراعي ومحاولا تكوير يدي المحترقة في قبضة بلا جدوى، وأنا أصرخ فيها صرخات مريعة ناظرا إليها متوسلا أن تخلصني من محنتي. وجهي دموع مالحة ومخاط ينزل من أنفي. لما التقت عيناها بعيني ونظرت إلي بان على وجهها أنها تشعر بالخطر للمرة الأولى. قالت خائفة بصوت خفيف: خليك مكانك زي ما أنت، اوعى تتحرك على ماجي. أسندت رأسي للحائط خلفي وفردت قدمي رافعا يدي المحترقة في الهواء وأغمضت عيني وحاولت أن أغني لأنسى ألمي، فخرجت مني أنات وأصوات مبهمة لا معنى لها. كانت يدي وذراعي اليمنى كلها قد صارت غير موجودة، غير موصولة بكتفي، فقدت الإحساس بها نهائيا. فقط ألم حار مستمر ورتي، كنت أنهنه وأموء كقطة صغيرة خبطها ولد بطوبة في رأسها، وكنت قد ذهبت في ظلمة تامة، غبت عن الوعي وصرت لا أرى سوى ظلمة رأسي. حين فتحت عيني كانت إيمان الممرضة تنحني فوقي بوجه أسمر طويل وأنف صغير وملامح منمنمة كعروسة مول من السكر والحلاوة. كانت قصيرة أطول مني قليلا، أقرب إلى قزمة أنيقة وشديدة النظافة والاعتناء بمظهرها. فوق فستانها الأصفر القصير بلطو أبيض ناصع البياض، وفوق أرنبة أنفها نظارة طبية رقيقة العدسات، وشعرها الأسود الطويل منساب خلفها حتى أسفل ظهرها. ابتسمت لي ابتسامة واسعة كشفت عن أسنانها الصغيرة ناصعة البياض، وقالت كلاما كثيرا عن جزاء الولد الشاطر الذي يلعب بالكبريت وبمنقد النار الفخار حتى يحرق يده هكذا. فتحت حقيبتها المعدنية مربعة الشكل كثيرة الجيوب وأخرجت من بين المشارط والملاقط والأدوات الطبية مشرطا صغيرا ورفعته في وجهي مبتسمة ومكملة كلامها عن الولد الشقي. رفعت يدي المصابة وراحت برقة وأنامل دقيقة تفك القماش الذي لفت أمي يدي فيه. كانت تبتسم لي طيلة الوقت وتقول: كده يا سيدي حبيبي تحرق نفسك؟ لا لا كده ما ينفعش يا بطل. فكت القماش الملتصق بجلد يدي بخفة يد ولطف ودون أن تؤلمني، ورفعت يدي وأصابعي المنتفخة المتورمة المدهونة بالزيت أمام نظارتها، وحدقت فيها لحظات طويلة فارتعت من المنظر. تغير وجهها وكشرت في وجه أمي ساخطة: يا لهوي، من إيه ده يا بطة؟ ده مش لعب بالكبريت، ولا إيده جات في منقد النار، ده مصيبة سودة. صمتت أمي ونظرها معلق بيدي إيمان. وكمان زيت على الحرق ومية يا جهلة؟ استشاطت الحكيمة غضبا وهي تسب الجميع: الله يخرب بيوتكم، الواد إيده حيصبها غرغرينا. عقدت أمي يديها على بطنها ومصمصت شفتيها باستهانة: بسيطة يا أختي، هدي نفسك. زاد غضب إيمان الحكيمة وراحت تسب كأنها تكلم نفسها: جهلة أغبية. حين تطلعت أمي نحوها نظرت إليها شذرا وزعقت وهي تقلد طريقة وكلام أمي: ها، بسيطة يا أختي. وزفرت حانقة وهي تفك الخرقة برقة عن يدي: يبقى بإيد مقطوعة وبسيطة، بسيطة يا أختي. أخيرا فهمت أمي المصيبة فخبطت على صدرها كمن أذهلها الخبر، وفرت الدموع من عينيها وتوسلت للحكيمة: اعملي أي حاجة يا إيمان يا أختي، الله يخليكي. رفعت رأسها وقالت بجدية طبيب مستشفى الحوض المرصود والصليب الذهبي الكبير يتأرجح فوق صدرها: ومين الحمار اللي عمل في الواد كده؟ صمتت أمي مبهوتة: انت عارفة العملة دي تودي فين؟ أطرقت أمي للأرض في خزي عميق: تودي سجن يا فلحة، انت وأبوه اللي عملها. انهارت أمي وسقطت على البلاط، أسندت ظهرها للحائط وأخذت تبكي بحرقة. زغرت لها إيمان وقالت: موكوسة طول عمرك، الواد الحيلة عايزة تعملي له عاهة. صوتت أمي من القهر ولطمت خديها: يا لهوي يا لهوي، يا خرابك يا بطة، يا همك يا بطة يا. أخرستها إيمان بحركة متوعدة من يدها، فوضعت أمي يدها على فمها وتطلعت لإيمان بضراعة وتوسل صامت. راحت إيمان تداعب خدي برقة بأصابعها القصيرة وهي تهمس في أذني: اجمد يا بطل، ما تخليش المرة الخايبة دي تستعيلك، انت راجل مش كده. أومأت برأسي موافقا والخوف يقتلني. أعطتني حقنة بنج صغيرة لم أشعر بها، وراحت الحكيمة تفتح أصابعي الخمسة المنتفخة واحدة وراء أخرى وتطهر جروحي بالمايكروكروم والتوتيا. وكنت قد فقدت وعي بالألم وأغمضت عيني وصرت في غابة ساحرة، أشجارها خضراء وحمراء وزرقاء وأوراقها ملونة، طيورها بيضاء وخضراء وبألوان كثيرة، وفي السماء عرائس حوريات طائرة ذات أشكال فريدة وألوان لا مثيل لها، ومن حولي عصافير تزقزق وتطير فوق رأسي وأمامي وخلفي. أسير مسحورا في مروج وجبال ووديان يخترقها نهر أبيض، وأنا سكران منتشن أجري وأجري ثم أطير كعصفور وأغرد في سماء الغابة. استيقظت بعدها بساعات أو أيام لا أدري. حين صحوت كنت في سرير أبي وأمي، يدي مربوطة بشاش أبيض أنيق، وإلى جواري على الكومودينو طبق فيه مرقة وورك فرخة. رحت آكل بنهم مستمتعا بطعم اللحم ودفء الشربة وبهجة التخلص من يوم دراسي ممل، لكنني لم أكن شاكرا لليد التي حرقتني واليد التي وضعتني في سرير ناشف المرتبة. كنت أنتظر يد إيمان لتغير على جرحي وتداويني بأصابعها الرقيقة وتبتسم لي بملامحها المنمنمة اللطيفة لأسبوع كامل، سبعة أيام. عصر كل يوم تأتي لبيتنا تضمد جراحي، تغير على الجرح في يدي، تلاطفني، تلاعبني وتهزر معي وتضحكني بقدر انتهائها من كوب الشاي، وتروح لمريض آخر في بيت آخر مودعة بدعوات أمي. إيمان مقص الحكيمة التي ترتدي جيبة فوق الركبة وتلمع ركبتيها الجميلتين الصغيرتين، تعطي الحقن لأهل الحي وهي تسبهم وتشتمهم، وما زالت في العشرينات من عمرها، عذراء مثل القديسة مريم تشفي الجراح. ورثت الصنعة عن أبيها عم مرقص الذي أوصى الجميع عليها قبل أن يتنيح، وكانت محبوبة مثل اللبان الذكر عند نساء حينا وملاك المرضى، ومحبوبة في عيون رجال حينا على الرغم من قصرها ونحافة جسدها، محبوبة ربما أكثر من صبايا حينا الجميلات، ولها معزة خاصة وعبارات امتنان وهزار وغزل جارية على ألسنة اسطوات ومعلمين طولون. في الإجازة الصيفية التي أعقبت حصولي على الشهادة الابتدائية بتفوق ونبوغ، جاء ابن عمها من الصعيد وزفت إليه في فرح كبير. حضره صعيدة السيدة والخليفة ووجه إبلي كله، وسهرت فيه طولون برجالها ونسائها وأطفالها للصباح. بعد الزفاف أخذها العريس وذهب لأسيوط، ولم يعد بحينا ممرضة تضمد الحروق وتعطي الحقن وتنهر النساء والرجال وتصمهم بالجهل والإهمال كما أحببتها. ذهبت الحكيمة إيمان لأسيوط عروسا منمنمة صغيرة الجسم، واختفت خطواتها القصيرة من شوارع حينا. وكنت أعد أنا نفسي للإعدادية، زي مدرسي جديد، وداعا للمريلة البنية، وأهلا بالبنطلون والقميص، وداعا لمخلة روحية، وأهلا بالحقيبة المدرسية الجديدة، الحقيبة السامسونايت التي اشتراها لي أبي بنفسه كمكافأة نجاح وتفوق. أخذني من يدي للعتبة وتركني أختارها بمزاجي، ودفع فيها 3 جنيهات كاملة سعيدا وفرحا. ما تغلاش عليك يا سيد. حقيبتي التي اخترتها أخيرا بنفسي، الحقيبة المعدنية السوداء ذات القفل والأرقام السرية، والتي سترافقني في الإعداد والثانوي، الحقيبة السامسونايت التي تشبه إلى حد ما حقيبة تمريض إيمان، إيمان الحكيمة. أنس، وأنا في تاني إعدادي حدث وأن دخلت بيت أنس لأول مرة في حياتي. كان بعد العصر حين خرجت من الدكان وأنا قابض على شنطة العدة في يدي اليمنى، يبرز من الفراغ البسيط بين ضلفتيها المقفولتين السراق المشرشر الطويل، حقيبة مستطيلة تحفة ثمينة صنعها أبي كلها من الخشب الرفيع الغالي، عظمها من خشب الزان، وجسدها من الأبلكاش وخشب الأرو، وجيوبها الخشبية في الداخل فورمايكا بنية لامعة، ولكل صنف من عدة النجار جيب مخصوص، ويد الشنطة اليد التي أقبض عليها ناعمة تحت أصابعي، وزان درجة أولى خرطها الأسطى حسن الخراط بحرفنة غير معهودة، والثلاث مفصلات التي تمسك جزئي الشنطة من نحاس يبرق لامعا خاطفا الأبصار. شنطة عدة لسطة فرج في يدي تشبه حقيبة سفر ثمينة وفاخرة، ولها قفل نحاسي صغير، وحاجة تشرف بجد. كنت أزهو وأتعاجب بها وأنا في طريقي لبيت أنس. داخل الشنطة كل الأدوات التي طلبها أبي، داخل الشنطة المتينة شاكوش وكماشة ومرزبة والمنشار الصغير والفارة والأزميل. قبل أن أخرج من الورشة تممت على العدة كلها وتأكدت أنني لم أنسى شيئا كما أوصاني أبي. خرجت من الدكان وأنا أقول لنفسي: الشنطة تمام يا أستاذ سيد، تمام، الحمد لله ما نسيتش حاجة، كل تمام إلا منظري الذي لا يسرني. كنت أرتدي القميص والبنطلون الملطخين ببقع ملونة هنا وهناك كيفما اتفق، لبس شغلي الذي يفضح أنني ما زلت صبي استرجي، وبقايا الشروز الأحمر لونت معظم الكفين والأصابع في يدي اليمنى وبعض راحة اليسرى. خرجت بيدي حمراوين هكذا لأنني تركت شروزة الكومودينو ولم أغسل يدي، فقط مسحتهما في خرقة، حين قال لي لستفرج: خد شنطة العدة وسبان يا وام على بيت أنس. فين يا اسطى بيت أنس ده؟ خرج بي من الدكان ومشى معي 3 خطوات وأشار إلى ناحية شارع الخضير وقال: العمارة القديمة اللي لازقة في سبيل أم عباس. عدت أنا للدكان وهو وقف يتكلم مع لوزة الفكهانية عند عربتها الخشبية. أبي دائما ينادي لوزة ب: يا لوزة يا أختي. أعددت شنطة العدة بسرعة وآخر تمام، وأنا مبسوط بالخروج من حبسة الورشة وشقاها وبالذهاب لبيت جديد لم أدخله من قبل، خرجت كأني ذاهب لسينما وهبي حفلة ستة، وها أنا وحدي في طريقي لبيت أنس ومعي كل العدة اللازمة محفوظة تمام في حقيبة فاخرة ليس لها مثيل. رغم غروب الشمس تقريبا، إلا أن الدنيا ما زالت نهارا، الجو حار وأنا حران وعرقان. أمشي ولا ظل لي يمشي خلفي على أسفلت الشارع. كان معي 10 ساغ في جيبي، 8 كوب عصير مثلج. يا جماله، على البركة. قررت بعد تردد وخوف من أن أتأخر فيسبقني أبي لبيت أنس وتبقى مصيبة على دماغي، بقلب جامد دخلت محل عصير السعادة لصاحبه المعلم فارح في مواجهة مدرسة صرغطمش بشارع الخضيري. وضعت الشنطة بكل أيامة على بلاط الدكان ورفعت كوب العصير اللذيذ إلى شفتي وشربت بهدوء على شفطات قصيرة بينها وقت، هكذا أستمتع أكثر بحلاوة السكر. شربت العصير بتلذذ وأنا أتفرج على المعلم فارح، وأنا مستغرب من شكله وملابسه. المعلم الكهل الجالس على كرسي الحساب أمام البنك القصير أبو قرصة نصف دائرية، كان يرتدي عباءة كمونية فاخرة وعلى كتفيه كوفية حمراء فاقعة، شعره المجعد كثيف أسود ولامع وشاربه العريض بطرفيه العريضين ينزل لأسفل، نزل يشرب. وجه المعلم سمين وانفلطح وخدوده تنضح بالاحمرار كوجهه كله. كانت كل شعرة في رأس المعلم وشاربه مصبوغة بصبغة سوداء، ومن الحر والعرق كانت الصبغة السوداء الكثيفة في شعر وشارب المعلم تسيل ببطء ورقة، ورائحة السبرتو في الصبغة المغشوشة تسربت لأنفي، فابتسمت وحاولت ألا أضحك. لم أستطع كتم الضحكات في صدري، وضعت كوب العصير الفارغ على الرخامة قدامي وضحكت بصوت عال، وخبطت يدي في جبهتي بنفس حركة أبي حين يندهش ويتعجب. لدقيقتين لم يلاحظني المعلم الذي كان مشغولا بتلقي النقود وإرجاع الباقي لرجل عجوز واقف قدامه، ولكن ضحكي كان قد زاد عن حده فسمعني ونظر إلي من مكانه صاحبي بخشونة. في إيه يا ولد؟ اهتززت قليلا ولكني تقدمت نحوه وقلت له وأنا أشير لشعر رأسه: السبغة دي مخشوشة بايظة يا معلم فارح. سكت لحظات وهو يتفرس في وجهي، كان يعرفني ويعرف أبي. نظر إلي إلى الصبي سيد بن فرج النجار الذي يقف أمامه باهتمام، وقلب شفتيه الغليظتين تحت شاربه مخشوش الصبغة، ووزني بعيني وزنة أهانت صبايا وأغضبتني. قال باستهانة وسخرية: وعرفت إزاي يا أستا سيد؟ لم أنبسط من سخريته، لكني انبسطت جدا على كل حال لأنه ناداني بكلمة أسطى. أنا ما زلت بصفة أساسية صبي استرجي، صبي لسطى طارق، وبصفة احتياطية صبي الورشة وأبي النجار. لم أبلغ بعد مرتبة الأسطى المبتدئ، يجب أن يراجع العمل ورائي أسطى كبير بعد 8 أعوام 8 إجازات صيفية في الورشة. ما زلت صبيا، أنا لا أفنش أي قطعة أثاث بعد، دولاب أو سرير أو حتى كومودين، فقط أقوم بالأعمال الثانوية كبطانة العفشة الصغيرة المكونة من الفواطة والأجزخانة وبرواز التسريحة وكرسيها ودهان القلب والعظم ودهان أي تجويف فارغ لشيء مقفول. أنا أبطن عظم قطعة الموبيليا والفراغ، الفراغ الذي تراه وأنت تفتح ضلفتي الدولاب أو الشفونيرة أو التسريحة أو وأنت تشد الأدراج المغلقة لتفتحها. قلت للمعلم بلهجة الأسطى الكبير: بقول لك الصبغة مغشوشة وبتسيل على دقنك. مسح شاربه وقال ملدوغا: أبدا ما فيش حاجة يا ولد. قلت له بصوت واثق: مغشوشة وريحة السبرتو طايرة منها 5 متر. ضحك عبد العامل خلف الرخامة الكبيرة البيضاء، فنظر المعلم فارح نحوه بغيظ فانكتم وواصل دفع أعواد القصب لمكنة العصر. الصبغة دي مغشوشة وشكلها معمولة من الفحم. وقف المعلم في مكانه ووضع راحتيه الاثنتين على شعره وأخذ يمسحه للأمام. سالت خيوط الصبغة على جبهته وعاد إليه يداه البيضاوان سوداوين بكل سوء. صرخ المعلم غاضبا: الواد ابن ال... واستمعت إلى وصلة لعن المعلم فارح لعزيز مونة بتاع الدهانات، وأنا فخور بعلمي واختصاصي في أعمال الدهانات والصبغ. كده تستغفلني يا عزيز في صبغة مضروبة وجلال الله؟ لا، تحرك المعلم خطوتين فصار خارج عتبة المحل وما زال يسب عزيز مونة. أخيرا نفث دعاءه الأخير: الخلاصة ربنا يخرب بيته، وتكرم علي بكوب عصير مجاني. اشرب يا سيد شوب تاني كبير على حسابي. شربت الشوب الثاني سعيدا ومرتويا، وأنا أتابع المعلم يعبر الشارع للجهة الأخرى في طريقه لجامع طولون كي يغسل رأسه وشاربه ليتخلص من الصبغة المغشوشة وليرى لون شعر رأسه الطبيعي على لونه الحقيقي. خطى المعلم ليصعد السلالم الكثيرة لمدخل الجامع حين خرجت من فمي تكريعة بعد آخر جرعة من عصير قصب السكر. يا مسهل، قلت كما يقول أبي وأنا في طريقي لسبيل معباس. البيت الملتصق بسبيل معباس بيت جميل وسكانه ناس أغنياء، من منظره كده يعني، له ضلفتان خشبيتان ضخمتان وفي غاية المتانة، باب بقاله 100 سنة متين ومهيب، وفوق الباب علية على شكل قوس لها أسياخ حديدية جديدة، هي أكيد من شغل عنتر الحداد وجاءت من ورشته منذ وقت قصير، أسبوعين مثلا على ما أعتقد. دفعت الباب ودخلت بثقة ابن الحي. يبدو أن الدور الأرضي لا يسكنه أحد، بابا الشقتين المتقابلتين فيه على هما التراب، وانطفأ لمعان ورنيش الفلوت عليهما والشرعتان الزجاجيتان، واحدا طفأ جمال الرسم على زجاجها والأخرى بلا زجاج من أصله، فقط خشب أبلكاش قديم. لم يصادفني أحد أمام البيت، وأبي كان قد قال لي: بيت أنس في الدور الثاني. الدور الأرضي شبه مظلم، قليل الضوء وله رائحة عتيقة مكمكمة. تحسست طريقي قابضا على شنطة العدة في يدي حتى وصلت للسلم. صعدت السلالم الرخامية للدور الثاني، يغمرني حب استطلاع لشقة ناس أغنياء. باب شقة أنس مدهون حديثا، والورنيش الجديد عليه يهبه لمعانا وزهوة. هذا شغل الاستطار، لابد إنه عامله وحده من غير صبية، من غيري لأنني كنت في المدرسة ولم أنزل الورشة بعد في الإجازة. وضعت شنطة العدة على الأرض ومددت يدي اليمنى وضغطت على مفتاح الجرس العالي فزقزق بصوت بلبل، وانتظرت أمام الباب أنظر لموضع قدمي مرة ولباب الشقة مرة أخرى. فتحت لي امرأة شبه سوداء بصدر كبير وثديين متماسكين، مفرق نهديها عميق لامع ومكشوف، ووجهها ممتلئ، عيناها مشروطتان ومزججة الحاجبين، وشفتاها مطليتان بأحمر دم الغزال، وشعرها مجعد طويل أسود وبه خصلات قليلة بيضاء. حين فتحت لي كان وجهها جادا وفي يدها سيجارة مشتعلة. نظرت لشنطة العدة إلى جانب قدمي، وقبل أن أفتح فمي بكلمة وضعت يدها الطرية ببساطة ورقة على شعر مؤخرة رأسي وقفاي ونظرت إلي باسمة: سيد ابن فرج النجار. المرأة أطول مني بنحو 20 سنتيمتر، وكعب جزمتها الحمراء مثلث وعال، وفستانها الأحمر مفتوح الصدر قصير وفوق ركبتيها الجميلتين بكثير. رفعت وجهي إليها وأومأت برأسي وأنا أنظر لعينيها المشروطتين، رموشها طويلة جدا وسوداء، وعيناها مكحلتان وساهيتان، وهي تنفث دخان سيجارتها الرفيعة الطويلة في وجهي مداعبة، دفعتني برفق من قفايا للداخل. ادخل يا حبيبي ادخل، صوتها مغوي وخشن قليلا. أول ما وقع عليه بصري حين دخلت لصالون بيت أنس ترابيزة زان فاخرة على 4 أرجل مخروطين، خرطة بطن العروسة لها رخامة بيضاوية فاخرة ولامعة، وكنبة وأربعة كراس مذهبة منجدة جيد فرنجي بيد مرزوق المنجد ومدهونة لكي أبيض. على الترابيزة زجاجات بيرة، وفي الوسط زجاجة خمر لا أعرف اسمها، وعلى الكنبة ثلاثة رجال، واحد لوحده على الكنبة فارق شعره على جنب وحليق الشارب والذقن، واثنان على كرسيين. الرجال الثلاثة يرتدون قمصان مشجرة موضة وبناطيل فاتحة رجل فيل، وفي سن أبي تقريبا، في نحو الأربعين وما فوقها، وهي تعود لتجلس في ركن الكنبة على بعد متر من الرجل الذي فرق شعره على جنب. قالت لي: ادخل لوداد المطبخ يا سيد، وهي حتقول لك على اللي هتعمله. وأشارت بيدها لطرقة طويلة، الطرقة طويلة ومغطاة بسجادة حمراء قطيفة، والضوء فيها خافت وأحمر. وأنا في طريقي للمطبخ مررت بأربع حجرات متقابلة، أربعة أبواب مغلقة، وسمعت منها أصوات ضحك نساء وترقعات قبلات وصرخات وآهات خافتة. وقفت في منتصف الطرقة للحظات مبهوتا وشنطة العدة في يدي، استغربت ثم ابتسمت وضحكت وضربت جبهتي بيدي بالحركة التي أعملها حين أكون مندهشا وفرحا، ولم يجل بخاطري حقيقة ما يحدث خلف هذه الأبواب المغلقة. كانت وداد التي أرسلتني المرأة إليها واقفة في المطبخ أمام البوتاجاز، أربع شعل الفخيم الذي لم يدخل بيوت طولون بعد. على البوتاجاز حل ألمنيوم كبيرة يتصاعد منها بخار كثيف، البخار يتصاعد لوجه وداد وهي منهمكة في التقليب بمغرفة كبيرة، شعرها الطويل ملفوف في ضفيرة طويلة واحدة خلف ظهرها ونازلة حتى مؤخرتها الكبيرة. سمعت صوت وضعي لشنطة العدة على بلاط المطبخ وأحست بدخولي، فاستدارت بهدوء ونظرت نحوي ثم للشنطة، ابتسمت لي، تركت المغرفة وفتحت الثلاجة الإيديال ذات البابين، وعادت يدها بتفاحة أمريكاني كبيرة ناولتها لي وهي تقول برقة: امسك يا حبيبي. أمسكتها في يدي أتأملها وأزنها، كانت كبيرة مدورة وحمراء وتسيل اللعاب، لكنني خجلت أن أرفعها لفمي على طول. لحظة يا أبو السيد. فرحت لأنها تعرف اسمي، أضافت بعض الملح فتصاعدت رائحة الفراخ المسلوقة من الحلة، غمست إصبع السبابة في المرق وتذوقت الطعم وقالت: ووضعت الغطاء الكبير فوق الحلة، وأنا كنت أحاول أن أرفع بصري حتى لا أحدق في ظهرها ومؤخرتها الكبيرة وساقيها العاريتين. ركنت جسدها على باب الثلاجة ونظرت إلي بوجه أبيض مثل القشطة، ووضعت يدها في وسطها وقالت لي بتودد وبصوت جميل: ها، وأبوك جاي إمتى يا سي سيد؟ قلت لها: قال لي جاي وراك على طول. قدمت لي كرسيا مثل كراسي القهوة وقالت: طب اقعد استناه. قعدت مكسوفا قليلا، كنت في إجازة النقل إلى السنة الثالثة الشهادة الإعدادية، ولم ندرس بعد فصل الجهاز التناسلي في مادة العلوم في الصف الثالث. قالت لي: أنا اسمي وداد يا ابن بط، سلم لي عليها. قلت لها: حاضر. يوصل، جاء أبي وهو يلبس القميص الكروهات الأزرق النظيف والمكوي جيدا، والذي يرتديه عندما يخرج من الدكان لمشوار مهم، والبنطلون العادي بتاع الشغل الزيتي الذي يشبه بناطيل الجيش. سلم على وداد كمن يعرفها من زمن: ازيك يا وداد. ازيك يا استفارج، وحشتنا يا ذوق. حدق أبي فيها لحظات مضطربا لوجودي بجواره. قال لها أبي: عشت يا وداد. قالت له وهي ترفع غطاء الحلة: اتعشى انت وسيد الأول دقيقة وتاكل أحلى فرخ بالهنا والشفة. قال لها أبي: عشتي عشتي يا بنت الناس. حاولت أن تلح لكن أبي أصر، وأنا ريقي سال على الفراخ. تبسم أبي لها وهم بالخروج وقال لي: تعال ورايا. قالت وداد: طب ابقى خلينا نشوفك يا أسطى. غادرنا مطبخ وداد شهي الروائح والألوان وخرجنا. حملت شنطة العدة وخرجت خلف أبي من المطبخ إلى الطرقة. كانت المرأة السوداء قد فتحت إحدى الحجرات ووقفت على بابها. اتفضل يا استفارج. دخل الأسطى وأنا خلفه. في الحجرة دولاب زان 4 ضلفة، ضلفتان منهما واقعتان ومركونتان داخل قلبه الفارغ من الملابس، وفي وسط الغرفة سرير كبير بلا مرتبة، الشباك الكبير استيريو بأدراج مكتبة، ومنجد وسطه بقماش حريري أحمر شغل مرزوق المنجد، والشباك الصغير قصير بصرة حمراء في وسطه. وكانت الملة واقعة، وفخذا السرير مقلقلتين في ربطهما بالمسمار، الرباط في موضعيهما من الشباك الكبير. قالت السيدة السوداء وهي تضع يدها على كتف أبي راكنة عليه: الدولاب والسرير زي ما انت شايف. أمسك بإحدى ضلف الدولاب وألقى عليها نظرة ونظر للسرير وقال: تمام، الأوضة الثانية فيها إيه؟ قالت له ونحن خارجين من الحجرة للطرقات الطويلة: نفس النظام. في الطرقة سمعنا شاقة طويلة وآهات خافتة وصوت خفيف من حجرة مغلقة إلى جوار حجرة أخرى مفتوحة. ضحك أبي للمرأة: وده من إيه يا ست أنس؟ الست أنس قالت له: وردية المسا يا أسطى. قال لها أبي وهو يعدل القلم الكوبي على أذنه: طب وردية السهرة بتفتح الساعة كام؟ ضحكت السيدة أنس واهتزت يدها ذات السيجارة الولعة دائما، وضربت كف يدها الأخرى بكف أبي. كانا فرحين وسعيدين جدا بتبادل القفشة. تركها أبي في الطرقة وعدنا للغرفة الأولى وبدأنا العمل، وذهبت هي في اتجاه الصالون. في نحو الساعة كان أبي قد أصلح ضلف الدولابين وأربع أفخاذ سراير وأربعة شبابيك، وعلقنا الضلف في الدولابين وفردنا ملة السريرين. الوسطى قال لي وهو يعلق آخر ضلفة سعيدا: روح نادي الست أنس تتفرج. هززت رأسي وقلت: حاضر يا اسطى. هتلاقيها في الصالة قاعدة على الكنبة. خرجت من الغرفة ومشيت في الطرقة الطويلة، وقد أصبح صوت الشهقات والآهات الخافتة معتادا لأذني. كان الحوار في الصالة صاخبا حين وصلت. كانت الست أنس تنكت نكات سريعة مضحكة جدا ومكشوفة، والثلاثة الذين رأيتهم حين جئت للشقة في أماكنهم يضحكون وبأيديهم كؤوس جميلة من الزجاج فيها خمرة ذات لون بني محمر. أشارت لي بيديها وقالت لي: روح نادي أبوك. رجعت بسرعة للأسطى وقلت له: جاء أبي معي. قالت له: أقعد يا فرج. قال لها: تعالي شوفي كده. قالت له: أشوف إيه يا حبيبي، ما أنا شفت كتير. ضحك الأربعة رجال والمرأة. قال لها أبي: أنا قصدي الدولاب والس... قاطعته أمس بسرعة: وإيه يا أسطى؟ والسرير؟ أديك أنت اللي قلت. حاولت الضحك مع الجميع مع أني لم أفهم الكلام جيدا. قال أبي: لا أنا بتكلم جد. قالت: وهو يعني أنا اللي بهزر؟ يا ولي أنا قصدي تشوفي الشغل. آه، ما أنا عايز أشوف الشغل بجد. يا ست انت مالكيش حل. والله العظيم ولا ربط. ضحكوا جميعا طويلا وانا اهبل في زفة. قامت الست أنس اخذت ابي في يدها انجاجي وقالت للاخرين: بعد اذنكم دقايق انا حروح مع اللصطة يوريني الشغل. قال واحد من الجالس: روحي شوفي الشغل واطمني على السرير كويس. قالت له: أنا بقول أجربه الأول وأشوف قبل ما أدفع للوسطة. هرش أبي في رأسه وقال: خلي عنك خالص. قالت له: من هخلي خالص خالص خالص على أخري. الضحك حلو ومبهج. قال لها أبي: لا أنت من ساعة ما بطلت رأس دمك خف. وأنا نازل السلالم خلف أبي كنت مبتسما وفرحان، ليس بسبب ربع الجنيه البقشيش الذي وضعته الست أمس في جيب قميصي، لكني كنت مبسوطا أكثر بهذه المرأة شبه السوداء التي تضحك وتضحك الرجال الكبار ببراعة، الست التي لا تتكلم إلا بالقفشات، والنكت والدلع تبسط الرجالة وتقودهم من أياديهم لجلجلة الضحكات وانفراج الوجوه. والله نكتها مضحكة أكثر من نكت حمادة سلطان وسيد الملاح. والست أنس كما قال لي أبي اسمها الحقيقي ليس أنس، قال لي أبي إنه يعرف اسمها القديم الذي نسيه الجميع، قال لي إن اسمها ربحة وإنها نخشة وبنت حرام من يومها وربنا لا يحوجنا ليها، قال لي ذلك وهو يضحك، يضحك من صميم قلبه. بيت أنس وكل بيت أنس ارتبط عندي بعد ذلك بالفرفشة وبالضحك، لكنه ارتبط معي أيضا بالرجال، الرجال الوحيدون الذين يذهبون إليها، رجال شكلهم نظيف سعداء ويضحكون يشربون وينتظرون أن تفتح لهم امرأة ما، أي امرأة، بابا. هم معهم النقود والبنات في الداخل معهن مفتاحين، مفتاح السعادة ومفتاح